ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد بدأتم والحمد لله طريقكم في الهجرة إلى الله عز وجل، وطريق الهجرة طريق إلى الجنة، طريق إلى الشهادة، طريق إلى الخير، طريق إلى الرزق، طريق إلى العزة. والهجرة هي الخطوة الأولى من خطوات الجهاد، ولا بد منها. وفي الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، يعني ما دام هنالك قتال بين المسلمين والكفار فلا تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. والهجرة إعلان صريح عن التصميم إلى السير إلى الله عز وجل، وإشعار عام، وأذان كبير على أن النفس البشرية بدأت تتحرر من الدنيا، ترك الأهل وترك الوظيفة وترك الجامعة وترك الأرض التي ولد فيها والربوع التي حبى عليها والمرابع التي قضى فيها شبابه، وهجر ذلك كله لله عز وجل. فالهجرة مستمرة ما دام هنالك جهاد، ما دامت هنالك هجرة. والجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أحاديث كثيرة في الصحيحين كلها تدور على أن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة. وفي الصحيح: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. فالأجر والمغنم من أين؟ من القتال. فمعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي القتال مستمر إلى يوم القيامة، لأن الأجر والمغنم معقود في نواصي الخيل، والمغنم لا يكون إلا من الجهاد، فالجهاد مستمر إلى يوم القيامة. والهجرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة سنة 8 هجري بعد فتح مكة، وانتهى الأجر الذي كان يؤخذ بسبب هذا العنوان وبسبب هذا الشعار المسمى بالهجرة. فكان هنالك طائفة اسمها المهاجرون، وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، انقطع هذا الشرف أو هذا الوسام يوم أن فتحت مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلم يعد هنالك في الهجرة تغرير بالمال ولا بالنفس ولا تعريض للنفس ولا للمال للهلاك، فلم يعد هنالك ذلك الشرف الرفيع والوسام العظيم الذي كان يأخذه الذي يهاجر من مكة إلى المدينة. فهذا الوسام قطعه الله عز وجل يوم فتح مكة، فتوقف إعطاء الأوسمة للناس. لكن هنالك أوسمة أخرى مستمرة إلى يوم القيامة تتضمن معنى الهجرة، وهو الجهاد والنية إلى الجهاد. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. أي انقطع ثواب الهجرة بفتح مكة، ولكن بإمكانكم أن تعوضوا هذا الثواب عن طريق آخر، عن طريق الجهاد وعن طريق النية للجهاد. مفهوم؟ فالهجرة مستمرة إلى يوم القيامة. والهجرة أنواع، منها الهجرة الأولى الواجبة، وهي الهجرة من دار الإسلام إلى دار، من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهذه واجبة على كل مسلم إذا لم يستطع إقامة الشعائر في دار الكفر. فإذا اشتد على الناس ظلم الطواغيت ولم يستطيعوا أن يطلقوا لحاهم ولا أن يدعوا إلى الله ولا أن يجاهدوا في سبيل الله ولا أن يسيطروا بالإسلام على عائلاتهم ولا على أولادهم، وفسدت الحياة وأسن المجتمع وتعفن وجه الأرض في تلك المنطقة، يجب عليك الهجرة وإن كنت في بيت المقدس. لأن الهجرة لماذا؟ لإقامة دين الله عز وجل، الهجرة لرفع الشعائر، الهجرة لعبادة الله عز وجل. فإذا لم تستطع أن تعبد الله في أي أرض، يجب أن تتركها إلى أرض أخرى، وإن كنت مولودا في تلك البلد، وإن كان لك وظيفة كبرى في تلك البلد، وإن كان دخلك كبيرا، وإن كانت مزارعك كثيرة، وإن كانت إقطاعياتك عظيمة، وإن كانت مرابعك منتشرة، وإن كانت دورك عامرة، وإن كانت عماراتك فاخرة، وإن كانت سياراتك فارهة، يجب أن تترك ذلك كله وتهاجر لتعبد الله، لأن وظيفتك في الأرض ليس إعمار العمارات ولا تعمير المزارع ولا إنشاء المصانع ولا فتح المشاريع، إنما وظيفتك عبادة الله. فإذا استطعت أن تعبد الله في هذه الأرض فاعبد، فإن لم تستطع فيجب عليك أن تتركها وتهاجر إلى غيرها. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لازم تحقق العبادة، ما استطعت أن تحققها في البلد التي ولدت فيها تهجرها إلى البلد التي تستطيع أن تعبد الله فيها. إن أرضي واسعة فهي لفعبدون. أنا خلقتك للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يعني إن لم تهاجر أنت ميت، غدا راجع إلى الله عز وجل ويبدأ الحساب. ما الذي منعك من الهجرة؟ لماذا بقيت تحت حكم حافظ الأسد والقذافي؟ ابنتك أخذها للجيش، عرضك انتهكه، مالك سلبه، لحيتك حلقها، ثياب زوجتك قصرها، ما استطعت أن تقول لا إله إلا الله عنده، ما الذي أبقاك عنده؟ عماراتك؟ أنت ميت وستترك كل ذلك وراءك، لن تأخذ إلا شبرين فقط، وما للمرء إلا قيد باع ولو كانت له أرض العراق. فما الذي أسكنك في سوريا؟ وظيفتي؟ مزرعتي في الغوطة؟ سوق الحمدية عليه فيه دكاكين كثيرة؟ فاعبدون، فإياي فاعبدون. لم يخلقك الله للتجارة، ولم يخلقك الله من أجل المزارع، ولم يخلقك الله من أجل وظيفة، هذه كلها وسائل حتى تأكل لتعبد الله. فإذا تعطلت الوظيفة الأساسية لك وهي العبادة فيجب أن تترك الأرض التي ليس لك فيها وظيفة. الوظيفة الأساسية والرئيسية لك ليس معلما في المدرسة، وليس ضابطا في الجيش، وليس مديرا لشركة، وليس صاحبا لمصنع. الوظيفة الأساسية عبد الله ورسوله، عبد الله ليس ورسوله، عبد الله. أنت عبد الله، يجب أن تعبد الله. فحيث ما استطعت أن تعبد الله فتلك أرضك. ما استطعت أن تعبد الله في سوريا أنتقل إلى مصر، ما استطعت أن أعبد الله في مصر أنتقل إلى باكستان، ما استطعت أدخل مع المجاهدين في أفغانستان أعيش معهم أعبد الله كما أشاء. فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ستترك هذا كله وراءك وستحاسب عليه في قبرك. أنت تعذب في قبرك لأنك تركت لحيتك وتركت لباس زوجتك وتركت تعليم القرآن للأطفال وتركت الدعوة إلى الله وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ما ذلك ماذا؟ كل يوم تتخبى، كل يوم تصنع جحر جديد، كل يوم تصنع سدات جديد تعيش فيه. لماذا؟ قال من أجل الإسلام. ليس من أجل الإسلام، إنما تعمل كذلك كله من أجل بقائك في عمارتك في دمشق. كن صادقا مع الله. لو لم يكن تلك العمارة موجودة ولو لم تكن تلك الوظيفة موجودة والراتب موجود هاجرت. إذا ليس من أجل الإسلام ترك هذا كله، تركت هذا كله للدنيا، بل تركت الله من أجل الدنيا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. يا سلام. وإن أصحاب الجنة يتراءون أصحاب الغرف، يتراءون الغرفات كما يتراءى أهل الدنيا النجوم. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم العاملون؟ فقط الذين صبروا على ربهم يتوكلون، صبروا على مشاق طريق الهجرة وتوكلوا على الله في الرزق والأجل. كلمتان، صبر وتوكل، لأن الجهاد كله قائم على الصبر والتوكل، والهجرة كلها قائمة على الصبر والتوكل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله قائم على هاتين الكلمتين. صبروا على عذابات الطريق وآلامها وعلى غصص هذه الجادة وأهوالها، تكبدوا مشاقها وأتعابها، صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. لا يعلمون فقط بل يتوكلون، أي انتقلوا من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. وإن كنتم تخشون على الرزق وتخشون على الأجل، الله عز وجل يقول لكم كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعلم، يسمع منك دعواتك ويعلم ماذا تعمل، يعلم أنك تركت الدنيا كلها من أجله، فهل يتركك؟ ويسمعك في جوف الليل عندما تدعوه أن يفرج كربتك، فهل لا يستجيب لك؟ وهو أكرم الأكرمين وهو السميع العليم. وكأي يعني كثير من دابة لا تحمل رزقها على ظهرها، والله يرزقها وإياكم، فالذي يرزق الدابة يرزقكم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الذي خلق السماوات والأرض وهي له، والشمس والقمر كلها سخرها تجري بأمره إلى أجل مسمى، ألا يسخر لك رغيف خبز؟ ألا يسخر لك عباد الله يخدمونك؟ ألا يسخر لك عباد الله يحفظونك في عيشك وفي أهلك؟ سخر الشمس والقمر، خلق السماوات والأرض وكل ما فيها له. فلذلك لا تخف إن كان هذا حاكمك، يحكم الآن عليه، فهو يحكم جزءا من الأرض التي لله، وفي أي وقت ينتقم الله عز وجل منه. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ومن عباده ويقدر. الله الذي يبسط الرزق، والرزق ليس بيد هؤلاء الذين نسميهم مباسيط، يعني الذين نسميهم أغنياء. الله بسط الرزق له ويبسط الرزق لك، والله أطعمه ويطعمك. قل أغير الله أتخذ وليا ناصرا ووكيلا ومعينا وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. مدام هو الذي يطعم إذن أنا أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الهجرة تحطيم القيود، الهجرة التخلص من طين الأرض، الهجرة إعلان عام عن الإيمان بالله والتوكل عليه، الهجرة شعار أن الله هو الخلاق الرزاق وليس الحاكم الفلاني أو الحاكم الفلاني. الهجرة كأنك تؤذن تقول للناس الله رازقي وليس حافظ الأسد ولا القذافي. خلاص هذه الأرض أجدبت أتركها، ولو كانت أرض الحرم لقد تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجدبت، عندما أكثرت من الخير وأجدب الإسلام في مكة وتوقف دخول الناس إلى الإسلام تركها وودعها وعيناه مغرورقتان ووقف في الحزوراء سوق على مكة ينظر إلى الكعبة يقول والله إنك لا أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ولو كان الحرم خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما لم يستطع أن يعبد ربه هجره. هجره من أجل عبادة الله عز وجل. ولذلك كان الذي لا يهاجر لا يعتبر مسلما خالصا كاملا، لا يعتبر مسلما حقا مؤمنا حقا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ليس بينكم وبينهم مناصرة ولا ولاية ولا تعاون، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إذا طلبوا نصرتكم في الدين. فلا بد من هجرة ديار الكفر إلى ديار الإسلام. هذا النوع الأول. النوع الثاني هجر دار الفجور والفسق التي تنتشر فيها، كذلك ينتشر فيها الظلم وينتشر فيها الفجور ويسب فيها الإسلام ويضيق فيها على دعاته، ويسمح للفجار والفساق والأشرار أن ينتشروا. هذه الأرض التي لا تستطيع فيها رفع دينك ولا إعلان عبادتك يجب هجرها. لكن أين تذهب؟ تعال إلى باكستان تستطيع أن تعبد الله كما تشاء، تعال إلى أفغانستان تستطيع أن تعبد الله كما تشاء. سيقول العربي من أين ننتقل؟ أي بلد ستقبلنا؟ تقول اتركوا القذافي أين نذهب؟ لا تقبلنا بلدة من البلدان، تعال إلى أفغانستان، تعال جاهد في سبيل الله، لأنه لا يجوز، لا يجوز أن تبقى في تلك الأرض، لأنك تموت مستضعفة، والمستضعف إلى جهنم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تموت مستضعف، ما حيث ما تكون، ان تكلم احسن الناس حالا يقول يا اخي اسكت، امسك في منحوسك حتى لا ياتيك الذي انحس منه. لا، ما دام هنالك سعه في الارض، وما دام هنالك اماكن استطيع ان اعبد الله كما اشاء، لا امسك بمنحوسي. لا يجوز المسك بالمنحوس، لأنه يجب المسك بالصادقين والأبرار والمخلصين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع المناحيس. سيقولون لك أنت إن تكلمت الآن، إن أردت أن تجاهد في الأردن أو في سوريا أو في مصر، يقولون لك إن كنت ضربت على إسرائيل، إسرائيل تأتي وتضربنا ونحن لسنا مستعدين، قد تذهب الأرض. فهم يمنعونك من الجهاد، يمنعونك من القتال، يمنعونك من أن تفكر في الجهاد. وإذا ظنوا أنك على صلة بأناس يفكرون في الجهاد، رأسا يرسلون وراءك ويحققون معك، وكأنها تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. الآن في مصر، في مصر كل سنة يعقدون محكمة على التلفزيون لمجموعات كبيرة من الشباب. ما هي تهمتهم؟ أنهم من تنظيم الجهاد. أصبح تنظيم الجهاد جريمة، أصبح الجهاد جريمة، يحاكم عليها الناس على التلفزيون أمام الناس ويعدمون بسبب الجهاد، أليس كذلك؟ بلى. فلا يجوز العيش إذا لم تستطع أن تحقق عبودية الله، لا يجوز العيش في مكان لا تستطيع أن تعبد الله فيه. الحياة في الدول الأوروبية والغربية كذلك، بلاد مشركة يجب أن تهجرها، لأنك لا تستطيع أن تعبد الله ولا أن تربي أولادك على الإسلام. أين تذهب؟ في أي مكان أستطيع أن أعبد الله فيه. أما أن تكون ليس هنالك مكان آخر، أنا هنا طبيب في الولايات المتحدة أو في بريطانيا أو في فرنسا، أخرج 200,000 دولار في السنة، أين أذهب؟ أذهب إلى جزر الملايو ولا جزر المالديف؟ هناك ليس هنالك دولارات كثيرة. أين أذهب؟ أين أعيش؟ من أين أكل؟ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا يموت أحد من الجوع. إن الذي يطعم الكلاب يطعمك، يطعمك. ولذلك الدول الغربية لا يجوز العيش فيها إذا استطعت أن تسكن في أي بلد فيها إسلام. أنا بريء ممن أسلم وبقي بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن أقام بين المشركين ومات بينهم. الحديث صحيح، لأن مجتمع فاسد جدا لا تستطيع أن تعيش بدين الله عز وجل فيه، كيف تستطيع أن تعيش فيه؟ فضلا عن أن تذهب أعزب. لماذا؟ قال تريد بكالوريوس هندسي. بكالوريوس هندسي من أين؟ من فرنسا، من أمريكا، من أوروبا. أعزب، يحرم عليك أن تذهب ولو أخذت شهادة الدكتوراه في سنة، حرام. لأنك يقينا ستفقد جزءا كبيرا من دينك. هذا إن لم تترك نهاية. فكيف الذهاب إلى موسكو لدراسة الهندسة وهم يدرسون الإلحاد مواد إجبارية في السنوات الجامعية؟ الإلحاد مادة اسمها الإلحاد، يجب أن تنجح فيها، يجب تقدم امتحان تثبت فيه أن الله عز وجل سبحانه وتعالى غير موجود. لا يجب أن تنجح بهذا وتثبت بأدلة تكره الشيوعيين أن تفاهم الشرك بالله، فاهم الإلحاد، فاهم أن الله غير موجود، تثبت لهم حتى ينجحوا، وإلا لا يمكن أن تنتقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية. وإذا ثبت عليك جريمة الصلاة فستطرد من البلاد. فهل يجوز العيش في هذه البلاد؟ والله لا يجوز. ولو كنت ستأتي بالدنيا كلها من موسكو ومن لينينغراد، لا يجوز. يجب الطالب على الطالب المغترب أن يسكن مع بنت في نفس الغرفة، بنت روسية تعلمك اللغة، تعيش وإياها في غرفة واحدة، بل وحدكما في غرفة، أنتما الاثنان معا في غرفة. يجب حتى تتعلم اللغة. في أي دين أو شرع يجوز هذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل شهادة؟ تفقد شهادتين وتأخذ شهادة؟ تفقد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتين، وتأخذ ورقة أنك درست الهندسة في موسكو؟ لا يجوز أبدا. وهنالك آلاف البعثات الآن تخرج من الدول العربية إلى روسيا سنويا، يرجعون ملحدين إلا من رحم الله، باسم ماذا؟ دراسة الهندسة ودراسة الطب. لا بارك الله لا في طبكم ولا في هندستكم. أنت سترجع معول يهدم المجتمع كله بالكلمتين اللتين تعلمتهما في موسكو، تغرس الإلحاد والشرك وتعالج الجروح. يعلم المريض الكفر ويمسح جلده بالمايكروكروم. إن كان متزوجا يمنع أن يأخذ زوجته، ممنوع. وإن علم بك الجيش ستفصل من البعثة. وإن كنت أعزب، سواء كنت أعزب أو متزوج، ممنوع أن تصطحب معك امرأة. يجب أن تعيش مع عائلة إنجليزية وأمريكية حتى تتعلم اللغة مدة سنة حتى تنتهي دينك. ممنوع تأخذ زوجتك، والله قانون. هنا في باكستان ممنوع يدخل كلية الأركان كلية العسكرية واحد متزوج في باكستان. لازم أعزم حتى يرسلوه إلى أوروبا وأمريكا وهو أعزم. فإذا اكتشفوا عليك جريمة الزواج تفصل من الكلية. وأنا أعرف واحدا فصل من الكلية لأنهم بعد سنة اكتشفوا أنه متزوج، زوجته في بلده. لا، ممنوع، يرحمكم الله. هذه بالنسبة لتشميت العاطس فرض كفاية، يعني واحد بيسد عنكم كلكم. هذا رأي جمهور الحنفية والحنابلة وقسم من المالكية. وقال الشافعية هي سنة على الكفاية، سنة على الكفاية، أي مندوب أن يقول واحد. أما عند الحنابلة والحنفية وقسم من المالكية فهي فرض على الكفاية. فلا يطب كلكم يرحمكم الله. هذا شرح البخاري عندي، إذا أردت أن ترجع إليه ففي الجزء العاشر صفحة 604 فتح الباري شرح صحيح البخاري، الجزء العاشر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر. أورد كل الحديث، حق على كل مسلم أن يشمته، شرحها وقال هذه آراء الفقهاء. فهو فرض على الكفاية. يعني واحد بسد عنكم كلكم، انا بسد عنكم كلكم ان شاء الله. وان كان بعض الظاهرية قال هو ابن حجر، بعض الظاهرية قد قالوا هو فرض عين، يعني كل واحد لازم يكون، وانتصر لهذا ابن القيم. لكن المذاهب الأربعة كلها قالت واحد بسد، واحد يسد. طيب حفظت الجزء والصفحة، الجزء العاشر صفحة 604 طبعة السعودية، هاي اللي هي 13 مجلد. بارك الله فيك. فالمهم يرسل هناك حتى ينتهي دينه ويرجع، ويعلمونه قبل أن يذهب، يعلمونه كيف يمسك الشوكي بالشمال والسكين باليمين، يقف فوق رأسه الضباط حتى يعلموه كيف يأكل بشماله، لا يأكل بيمينه، لأنه لازم يكون مثل الشياطين، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، لازم يعلمونه الشيطنة قبل أن يصل إلى الشياطين، لأنه عيب كيف بده يمسك الشوكي باليمين هناك أمام الإنجليز وأمام الأمريكان، تمسك شوكي باليمين تأكل باليمين، هذه جريمة لا تغتفر. حتى يتعلم السكر، وليه بلكي أحب واحد إنجليزية ورجعوا هالخنزير تحت باطو، ها؟ حتى يفسد المجتمع كله هو وأولاده وأسرته، وكثير منهم يرجع والخنزير تحت إبطه، خنزيرة من الكافرات تنقل أسرار الدولة وأسرار الجيش إلى دولتها. واحد من الشباب قال لي شاب طيب، بعثي على بريطانيا، رجع بعد أول سنة قال لي أنا أعيش بهذا الشكل، أعيش مع عائلة إنجليزية. قلت له طيب زوجها من في البيت؟ قال امرأة وزوجها وبنت أظن. أو قلت له زوجها يغيب عن البيت؟ قال نعم. قلت وتبقى أنت وإياها؟ قال نعم. قلت المطبخ؟ قال مشترك. قلت له لا يجوز لك أن تبقى في بريطانيا لحظة واحدة. قال ماذا أعمل؟ قلت كان في جنبنا كنت ممرين في السوق وهو يسألني. قلت له اشتغل بيع بطيخ، كان بيع بطيخ بجانبنا على عرباي. قال أنشر هذه الفتوى. قلت له كل كانت مجلة الشهاب البيروتي اللبنانية البيروتية، قلت له أرسل للشهاب إنه عبد الله عزام يفتي بهذا، بيع البطيخ واتركوا دراسة الطب إن كان دراسة الطب بهذا الشكل. ليش الطب يا جماعة بعد أن تتلف النفس الإنسانية، بعد ما يفسد دينه، بعد أن يفقد الصلة بينه وبين ربه، ما هي فائدة الشهادات؟ ما هي فائدة المال؟ ما هي فائدة الدنيا كلها إذا فقدت الطمأنينة التي تستمدها من صلتك برب العالمين؟ فالهجرة أول خطوات الطريق إلى الله عز وجل، أول الخطوات الجادة على طريق الجنة. ولذلك الله عز وجل أثنى على المهاجرين كثيرا في كتابه، وسمى المهاجرين صادقين، صادقين في إيمانهم، صادقين في تضحياتهم، سمى المهاجرين صادقين، سمى الأنصار مفلحين، لأن المهاجرين ضحوا بمالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق يا أخي، علامة الصدق، هذه الهجرة علامة الصدق، لأنه لم يبق شيء من الدنيا يتاجر فيه، ترك كل شيء، ترك المتجر، ترك الدار، ترك البلدة، ترك الوظيفة، ترك الجامعة، هذا علامة الصدق ولا علامة النفاق والكذب؟ علامة الصدق. لكن كيف تميز في داخل مجتمعك؟ كل واحد في وظيفته، يذهب الصباح ويرجع بعد الساعة 2، ها؟ ويأكل وينام، وبعد المغرب على التلفزيون. كيف تميز بين المنافق وبين الصادق؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من امتحان، اختبار، والاختبار هو الهجرة والجهاد. والهجرة بما أنها دليل الصدق، بأنها إعلان، بما أنها إعلان عن تطليق الدنيا، خلاص هاجرت، خلاص معنى ذلك تترك. أما واضع إصبع، رأس الإصبع مع ربك، ورجليك ويديك مثبتات بمسامير في الدنيا، تريد أن تدخل الجنة برأس الإصبع؟ اعطي لله عز وجل نفسك، اعطي لله عز وجل جزءا من مالك. ولذلك تجده يحسب ألف حساب، هو في صدى ولا في جادي ولا في بروان ولا في بدخشان، يحسب حساب لمخابرات بلده. ليه؟ بيقول لك والله بلكي عالم المخابرات على اني هنا، غدا سيمنعوني من الوظيفة، غدا سيحاسبونني. راس الاصبع، راس الاظفر، هذا مع انه هو في داخل الجهاد، راس اظفره، راس اظفره في الجهاد، والدنيا كلها قد تشبث بها بكل ما اوتي من قوه، يعض عليها بالنواجذ. ولذلك هذا لا يستطيع ان يشتغل. واحد يخاف ان يكتب فيه ورقه لبلده عندما يرجع اذا بقي حيا، هذا لا يستطيع ان يجاهد، لا يستطيع. خلاص انسوا كلمة مخابرات، انتهت عقدة المخابرات. هذه يجب ان تحل من حياتكم ان كنتم جادين صادقين على هذا الطريق، ان كنتم متوكلين على الله. لكن ضعف التوكل على الله دائما حاسب الف حساب، خطوط الرجعة. يا اخي توكل على الله، رب العالمين قد يغير بلدك كلها، قد يغير حاكمك، قد يغير الدنيا، قد تكون دولة اسلامية وراءك. انطلق الى الله عز وجل في ارض الجهاد، واذا لم تنطلق في ارض الجهاد فمتى تنطلق؟ يأتون يقولون لي لا تكتب عن الشهداء، لماذا؟ قالوا والله يا اخي هذه دول ظالمة مجرمة يحاسبون اهلهم. قلت لهم اذا جاءوا لاهلهم يقولون له اذهب الى افغانستان واخرج قبر واخرجوا من القبر ثم حاسب، حاسبوا في القبر هناك. وخرج رغم انوفنا ونحن كارهون لخروجه، ومات في استشهد في افغانستان، الحقوه في افغانستان وتذكرتكم على حسابنا، حاسبوا، انزلوا مع منكر ونكير. لحد الى هذا الحد الخوف، الرعب، الرعب. ثم يعتبرها بعض الناس إيه انها حكمة وانه تعقل وانه اتزان، ويعتبرون عدم النظر الى هذه الامور تهور، تسرع، عاطفية، طيش، ما الى ذلك. يرى الجبناء ان الجبن حزم او عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم. هم يرون جبنهم حزما، ويرون شجاعتك تهورا وطيشا. اذا غامرت في امر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. بالله عليك واحد يستشهد هنا في ارض الابطال والنزال، مثل واحد يموت تحت سيارة من السيارات في شوارع عمان ولا دمشق ولا القاهرة، او واحد يموت في هذه الارض في ارض الشرف والعزة مثل واحد يموت في بانكوك. ألا تخشى أن تموت هذه الميتة؟ أن يفتنك الله عز وجل إذا كنت خائف دائما على الدنيا؟ والله حدثنا الشيخ تميم قال كنت أدرس في معهد فتكلمت عن الموت والإعداد له، وإذا بشاب يبكي كثيرا يبكي كثيرا، فقلت له ما بال؟ قال مات أبي. قلت له مات الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بني أنت مالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك مات، قبل أبو أكمل؟ قال والله لو مات ميتة شريفة لكان صدري مرتاحا وما بكيت عليه. والدي عمر 63 سنة، بقي 60 سنة عابدا صائما مصليا، آخر 3 سنوات بدأ يذهب للفجور، ومات وهو على صدر امرأة في الفجور. أعوذ بالله من سوء الخاتمة، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. فيا إخوة احرصوا، احرصوا أن يميتكم الله في هذه الميتة شهادة في سبيله، جنة عرضها السماوات والأرض. ثم اعلم يا أخي أنك منذ الوقت، منذ اللحظة التي وضعت فيها رجلك في سلم الطائرة، حيثما مت فأنت شهيد، سقطت الطائرة فيك فأنت شهيد، انقلبت السيارة فيك على طريق جاجي فأنت شهيد، لدغتك أفعى فأنت شهيد، مرضت هنا فمت فأنت شهيد. من وضع رجله في الركاب فاصلة فوقصته دابته، يعني انقلبت في السيارة أو رمته الفرس فمات، أو لدغته فهامة يعني أفعى أو عقرب فمات، أو مات بأي حتف بأي موت مات فهو شهيد وإن له الجنة. حديث صحيح. ماذا تريد بعد ذلك؟ بس بشرط واحد، أن تكون عازما على الاستمرار في المسيرة. لم تأتي رحلة ممتعة، إذا مت في هذه الرحلة الممتعة شهيد، أما إذا مت، إذا جئت شهر، إذا مت في هذه الفترة فأنت شهيد، أما إذا كنت راجعا إلى بلدك انتهت الشهادة. لو خرجت من فدا وعلى الطريق وانت راجع انقلبت فيك السيارة ذهبت عليك الشهادة، سقطت طائرتك في الرجعة ذهبت عليك الشهادة، خلاص دخلت بلدك مت في بلدك ذهبت عليك الشهادة. اما اذا كان العزم في نيتك ان تستمر في الجهاد لكن ذهبت الى بلدك بعد 6 اشهر او بعد سنة ومكثت شهر او شهرين ومت هناك فانت شهيد، لأن العزيمة على استمرار الجهاد قائم في أعماق فؤادك. ثانيا، إذا أنت شهيد والله عز وجل نص على هذا في القرآن، قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون، رزق ومدخل حسن يعني الجنة. كان فضالة بن عبيد في غزوة في البحر فأصابت أحد المسلمين قذيفة منجنيق فاستشهد ومات واحد معهم موتا عاديا ودفنا، فجلس فضالة بن عبيد الصحابي فوق رأس الميت ولم يجلس فوق رأس الشهيد، فقالوا أتجلس فوق رأس الميت وتترك الشهيد، جلس فوق قبر بجانب قبر الميت. قال والله ما أبالي من أي الحفرتين بعث، من حفرة الميت أو من حفرة الشهيد، لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا سوى بينهما ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وأكبر دليل على هذا أخونا أبو عبد الحق الجزائري رحمه الله، هو توفي في بيشاور لكن نحن أجبرناه أن يبقى في بيشاور، كان مهندسا وكان عابدا زاهدا وكان عجيبا في ورعه وزهده وتقواه وعفة لسانه وصبره، كان في مختبره مهندس، هو في مختبره سنة لا تكاد تراه إلا أحيانا في الليل دائما في داخل مختبره، ومرض أبو عبد الحق ودخل المستشفى ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وناوله بطاقة مكتوب عليها اسمه الحقيقي ومكتوب عليها شهيد، فبشر بشرنا قال أنا ناولني الرسول صلى الله عليه وسلم بطاقة ولم يكن حاله يدل على موته وهذا أني شهيد ولذلك أنا ساموت هنا وهي الشهادة. قالوا له كيف تموتنا وهو الشهادة؟ قال والله ما رابطنا هنا إلا رغم أنوفنا وقلوبنا في داخل الجبهة. وزوجته كذلك في أثناء مرضه رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يسير في جنازة هو وأبو عبد الحق. ولذلك حيثما مت فأنت شهيد بشرط إخلاص النية وبشرط العزم على الاستمرار على هذا الطريق. والهجرة وهي أول مرحلة من مراحل الجهاد ولا جهاد بدون هجرة. ثم يأتي بعدها الإعداد ثم يأتي بعدها الرباط ثم يأتي بعدها القتال وهي حلقات متصلة لا ينفصم بعضها عن بعض. فأنت هنا مهاجر مرابط معد إن شاء الله ولذلك إذا مت فأنت شهيد إن شاء الله وإن لك الجنة. الشروط التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج ابتغاء مرضات الله وأطاع الإمام الأمير وأنفق الكريمة أنفق المال الذي هو عزيز عليه وياسر الشريك يعني كان خلقه طيبا مع إخوانه الذين معه في القواعد وفي الرباط واجتنب الفساد يعني الأذى سواء فساد اللسان أو فساد الجوارح اجتنب الغلول يعني السرقة من الغنيمة اجتنب الزنا اجتنب الكذب اجتنب النميمة والغيبة لإخوانه. هذه الخمسة إذا جاء بهذه الخمسة خرج ابتغاء مرضات الله وأطاع الإمام يعني الأمير واجتنب الفساد وياسر الشريك وأنفق الكريمة كان نومه ونبهه أجرا كله. وانت نائم القلم لا يتوقف عنك وانت نائم ما رفع القلم عن الثلاث عن النائم حتى يستيقظ إلا المرابط والمجاهد فإن القلم لا يتوقف عنه بل القلم لا يتوقف عن المرابط والمجاهد عن المرابط والذي يموت مرابطا إلى يوم القيامة. ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا من مات مرابطا فإن عمله ينمى له إلى يوم القيامة. يعني الديوان ديوانك كل يوم يضاف له نسخة جديدة كل يوم يأخذ الملك كفة كبي من أحسن عمل من أعمالك الأخيرة وحط على الدوسية وهكذا وهكذا وهكذا على سجل أعمالك إلى متى؟ إلى يوم القيامة. فأي أجر أعظم من أجر الذي يموت مرابطا وغذي برزقه لأنه الذي يموت مرابطا أرواحهم تكون في طيور تأكل ثمار الجنة كما يقول النووي في حواصل طيور تأكل من ثمار الجنة غذي برزقه وأمن الفتان أي لا يسأله الملكان منكر ونكير. إيش بدك زيادة؟ ماذا تريد زيادة؟ فاصبر شوي اصبر والنصر صبر ساعة والنصر مع الصبر مقترنان واعلم على أن النصر مع الصبر وأن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. صبر الحقيقة الهجرة ليست قليلة الهجرة تحتاج إلى صبر صبر على البرد صبر على فراق الأهل صبر على الشهوات صبر عن الملذات التي كنت تأكلها صبر عن الفراش الوثير صبر عن الرغد الوثير الذي كنت تحيا فيه صبر عن سيارتك التي كنت تمتطيها صبر على طاعة أميرك، صبر من قبل الساعة للساعة الرابعة ونصف وأنت مستيقظ، صبر على الرياضة الصباح، صبر على الطعام، صبر على العدس، صبر على الفود، صبر على كل شيء. وبدون هذا لا تستطيع مواصلة الطريق. فأنت استعن بالله عز وجل، والله عز وجل أوصلك هنا. فعليك بأشياء، أولا هذه الأشياء الخمسة التي وصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مياسرة الشريك تحتمل أخاك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، تحتمل آذات، ما إلى ذلك تعرض إليك، فأنت سامح. اللهم اغفر لي أخي، تأخذ أجره. ونحن في مجتمع، والمجتمع لا يمكن أن يسير إلا إذا تنازلت عن كثير من صفاتك الشخصية. أن والله في داركم تحب الشاي بهذه الطريقة، وتحب الطعام في الوقت الفلاني، وتحب اللون الفلاني من الطعام، هذا انتهى الآن، انتهى. فلا يعجبك كلام فلان، ولا يعجبك طريقة أكل فلان، ولا يعجبك نوم فلان، وهذا يغط في نومه، وهذا يزعج، لا بد أن تحتمل الكل. وياسر الشريك كان ميسور، كان لين هين مع إخواني، واجتنب الفساد. مع هذا كله يجب أن تشكر الله عز وجل، لأن كثير كل زملائك الذين كانوا معك في الجامعة أو في المدرسة لم يمن الله عليهم كما من عليك. فأي نعمة أكبر من هذه؟ أن اختارك أنت من كل الجامعة وجاء بواحد من جامعة الأردن، والجامعة الأردنية، ولا جامعة اليرموك، ولا جامعة الملك عبد العزيز، ولا جامعة القاهرة. أي نعمة من 100,000 اختارك أنت واحد آخر من الجامعة، لولا أنه يحبك هل أتى بك هنا؟ فهذا رمز المحبة من الله، فيجب أن تشكره على هذه النعمة. والشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. وإذا فتح الله لك بابا من النعم فافتح له بابا من العبادة، لأن العبادة تحمي النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، والله قد يسلب النعمة منك إذا عصيته، فإن المعاصي تزيل النعم. فالخير الذي يفتحه الله لك اشكره عليه. اعملوا آل داود شكرا، أي اشكروا بالعمل. ثانيا، إياك أن تغتر وتتكبر على الذين لم يأتوا، ادعوا لهم وقل من يكن به خيرا يلحق بنا. هؤلاء يجب أن ندعو لهم لأنهم طيبون، وقد كثير منهم أطيب منا، وكثير منهم أعلم منا، وكثير منهم، لكن الله عز وجل أراد الله لنا الخير بهذه النعمة الكبرى سبحانه وحرمهم منها. فادعوا الله لهم، ادعوا الله لهم، وادعوا الله ألا يكونوا من الذين ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ادعوا الله ألا يكونوا من الذين أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه في الجهاد بالهجرة. ادعوا الله أن لا يكونوا كذلك، ادعوا الله أن يفتح لهم باب الجهاد ويحبب لهم ويشرح صدورهم للإيمان وللاستشهاد. ادعوا الله ولا تستكبر عليهم، تنظر إليهم من علم، لا، إياك أن تغتر فيحبط عملك، وإياك أن تمن علينا أو على أي واحد، لا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلا تمن على أحد، بل يجب أن تدعو لمن سهل لك الطريق أن تصل إلى هنا. فإذا وصلت إلى هنا وتعبت ومللت وسئمت، فلا تقعد تستغيب فيه، تقول الشيخ عبد الله عمل لنا البحر كأنه بساتين فواكه، ما الذي أوصلنا إلى هذه المصيبة؟ لا، إن شاء الله نحن والله أردنا لك الخير، وأنت وصلت إلى الخير، فإذا رجعت فقد بدلت نعمة الله من بعد ما جاءتك، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. واعلم واعلم يا أخي الكريم، على أن وصولك هنا كما قلت لك هو علامة رضا إن شاء الله من الرحمن، وعلامة خير، وعلامة توفيق. وأي توفيق وأي خير أعظم من أن يحسب لك كل يوم بألف يوم؟ وأي توفيق وأي نعمة وأي خير أعظم من أن يحسب لك كل يوم خير من الدنيا وما فيها؟ أي توفيق وأي نعمة أعظم أنك في أرض اليوم الصيام فيها يباعد بك بين النار، بينك وبين النار 70 خريفا؟ أي نعمة أعظم أنك